لمصر أم لربوع الشأم تنتسب. هنا العلا وهناك المجد والحسب، ركنان للشرق لا زالت ربوعهما، قلب الهلال عليها خافق يجب، خضران للضاد لم تهتك سطورهما، ولا تحول عن مغناهما الأدب. أم اللغات غداة الفخر أمهما، وإن سألت عن الآباء فالعرب. أيرغبان عن الحسنى وبينهما، في رائعات المعالي ذلك النسب. ولا يمتان بالقربى وبينهما، تلك القرابة لم يقطع لها سبب. إذا ألمت بوادي النيل نازلة، باتت لها راسيات الشأم تضطرب. وإن دعا في ترى الأهرام ذو ألم، أجابه في ذرى لبنان منتحب. لو أخلص النيل والأردن ودهما، تصافحت منهما الأمواه والعشب. بالواديين تمشى الفقر مشيته، يحف ناحيتيه الجود والدأب. فسال هذا سقاء دونه ديم، وسال هذا مضاء دونه القضب. نسيم لبنان كم جادتك عاطرة من الرياض، وكم حياك منسكب. في الشرق والغرب أنفاس مسعرة، تهفو إليك وأكباد بها لهب. لولا طلاب العلا لم يبتغوا بدلا، من طيب رياك لكن العلا تعبوا. كم غادة بربوع الشأم باكية، على أليف لها يرمي بها الطلب. يمضي ولا حيلة إلا عزيمته، وينثني وحلاه المجد والذهب. يقر صرف الليالي عنه منقلبا، وعزمه ليس يدري كيف ينقلب. بأرض كولا بأطفال غطارسة، أسد جياع إذا ما وثبوا وسبوا. لم يحمهم علم فيها ولا حدد، سوى مضاء تحامى ورده النوب. أسطولهم أمل في البحر مرتحل، وجيشهم عمل في البر مغترب. لهم بكل خضم من مسرب نهج، وفي درى كل طود مسلق عجب. لم تبد بارقة في أفق منتجع، إلا وكان لها في الشام مرتقب. ما عابهم أنهم في الأرض قد نثروا، فالشهب منثورة مذ كانت الشهب. ولم يضرهم سراء في مناكبها، فكل حي له في الكون مضطرب. رادوا المناهل في الدنيا ولو وجدوا، إلى المجرة ركبا صاعدا ركبوا. أو قيل في الشمس للراجين منتجع، مدوا لها سببا في الجو وانتدبوا. سعوا إلى الكسب محمودا وما فتئت، أم اللغات بذاك السعي تكتسب. فأين كان الشآميون كان لها عيش جديد وفضل ليس يحتجب. هذه يدي عن بني مصر تصافحكم، فصافحوها تصافح نفسها العرب. فما الكنانة إلا الشام عاج على، ربوعها من بينها سادة النجب لولا رجال تغالوا في سياستهم منا ومنهم لما لمنا ولا عتبوا إن يكتبوا لي ذنبا في مودتهم فإنما الفخر في الذنب الذي كتبوا.